قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد جئت

السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تصيب بها من تشاء إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء عليهم ولا الضالين

وأجزل لهم مثوبتهم وضاعف من حسناتهم. اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم. اللهم أفرحهم كما أفرحونا وأسعدهم كما أسعدونا. اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أحسن خاتمتهم. اللهم أحسن خاتمتهم. اللهم أحسن خاتمتهم واغفر لمن مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ارحمهم يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما. أجل على قبورهم من شبابهم وحماتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. إذا وارانا الصراط يا رجاء السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.